الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه الكريم، وأن يرفعنا به في الدنيا والآخرة، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، إنه على كل شيء قدير. وهذا مجلس جديد في القراءة في التفسير الواضح على نهج السلف الصالح للعلامة المفسر محمد نسيب الرفاعي رحمه الله عز وجل، شيخ شيوخنا. وقد وصلنا إلى سورة آل عمران عند الآية 33. تفضل الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. إن الله اصطفى، أي اختار واجتبى، آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، لأنهم رسل ومنهم الرسل، فهم خير العالمين. والله عز وجل يصطفي من يشاء ويجتبي من يشاء، له الحكمة في ذلك، وربك يخلق ما يشاء ويختار. اختار من الأنبياء أولي العزم من الرسل، وفضلهم على غيرهم، وفضل عليهم محمدا صلى الله عليه وسلم، واختار من الأزمان رمضان مثلا، واختار من الأماكن مكة والمدينة وبيت المقدس، فله الحكمة البالغة فيما يصطفيه ويجتبيه. نعم. ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذرية بعضها من بعض، ذرية هذه نصبت على البدلية، والمعنى أنهم ذرية بعضها من بعض في التناصر وفي التناسل وفي التآخي وفي الدين، وهذا شأن كل من كانوا على دين واحد وكانوا على ملة واحدة، أنهم يتناصرون فيما بينهم، وكذلك إذا كانوا عائلة واحدة. والله سميع عليم، سميع لأقوال عباده، عليم بأحوالهم ونواياهم، ويجازي كلا بعمله. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة عمران، هي أم مريم بنت عمران، ومريم هي أم عيسى ابن مريم عليهم السلام. إذ قالت امرأة عمران ربي، دعت الله عز وجل، فيه دعاء الله عز وجل بصلاح الولد وبما فيه الخير له وهو في البطن، بل قبل أن يولد، ربي هب لي من الصالحين. ربي إني نذرته، يعني جعلت لك ما في بطني محررا عتيقا خالصا من شواغل الدنيا لخدمة بيتك المقدس. وهنا ذكرت الحرية في القرآن بأن يكون الإنسان خالصا لله عز وجل متفرغا لخدمة بيته. فتقبل مني، ولاحظ أنها قالت فتقبل مني، لم تقل فاقبل مني، لأن التقبل فيه معنى زائد عن الصحة، إذ فيه المحبة والرضا. لذلك قال الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا اقبل منا، ولا تقبل منا؟ تقبل منا. قال تعالى في قصة ابني آدم فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. فسؤال الله عز وجل التقبل فيه معنى زائد وهو الرضا والمحبة، أما سؤال الله القبول ففيه معنى الصحة، يعني اللهم اقبل صلاتي، خلص اجعلها تجزع عني، لكن تقبل مني يكون فيه معنى زائد. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع للدعاء، العليم بالنية. وهناك قاعدة في القرآن أن المرأة إذا أضيفت إلى زوجها فإن التاء تكون مبسوطة ولا تكون مربوطة، يعني إذ قالت امرأة إذا وقفت عليها جيد، لكن لو كانت مفردة بدون الزوج فإنها تكون مربوطة، يوقف عليها بالهاء. مثل ماذا؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة بالتاء المربوطة التي يوقف عليها بالهاء. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. فلما وضعتها أنثى، هي كانت تظن أنه ذكر وتريد ذكرا، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. الذكر ليس كالأنثى في القوة وفي خدمة المسجد الأقصى، وهذا أمر معلوم. لذلك من الأخطاء الموجودة في هذا الزمان التي يريد أن يسربها إلينا أعداء الفطرة من الكفار، يريدون التسوية بين الرجل والمرأة. كيف تسوي بين رجل وامرأة كل منهما مختلف يعني في جسده كما يقول فسيولوجيا؟ لا يمكن، الرجل لا يمكن أن يحمل، المرأة هي التي تحمل. الرجل يشتغل الأعمال الشاقة، المرأة لا يمكنها أن تعمل الأعمال الشاقة. الرجل مهيئ للعمل خارج البيت، المرأة الأصل أنها تعمل في بيتها وتربي الأجيال. فالتسوية بين الرجل والمرأة غير ممكنة، ولكن الممكن العدل بين الرجل والمرأة. لذلك الإسلام عدل بين المرأة والرجل ولم يسوي بينهما، عدل. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا عدل ليست مساواة. نعم، لأن المساواة تكون ظلما. يعني عندك ولد صغير ولد كبير، أنت تنفق على الصغير وعلى الكبير، هل من العدل أن تسوي بينهما في النفقة؟ هل من العدل أن تسوي بينهما في النفقة؟ لا، ليس من العدل في النفقة. نعم، من العدل أن تهب كل واحد منهما كما تهب الآخر، لكن النفقة لا يمكن أن يكون العدل في المساواة بينهما. العدل أن تؤتي كل شخص منهما ما يحتاجه. كذلك هنا مثلا في قضية الميراث، للذكر مثل حظ الأنثيين. ليش؟ لأن الرجل يخرج منه نفقة ومهرا وغير ذلك غير ما يخرج من المرأة، فاحتاج أن يكون الرافد إليه من المال أكثر من المرأة. فعدل الله عز وجل بين الرجل والمرأة وليس الذكر كالأنثى. لذلك قال الله عز وجل وللرجال عليهن درجة، يعني على النساء. ليش؟ لأنه ينفق عليهن، وطبيعة المرأة الجسدية والعاطفية أنها تحتاج إلى رجل تكون تحت جناحه، خلقها الله عز وجل من آدم من رجل، فتحتاج إلى يعني رجل تعيش تحت كنفه وتحت جناحه تطيعه. لذلك جاءت الأدلة الشرعية في بيان عظم حق الزوج على زوجته، والزوجة لها حق ترى، لكن أنا هنا أركز على حق الزوج. قال صلى الله عليه وسلم عن الزوج هو جنتك ونارك، وأوصى الرجل بالمرأة قال فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات عندكم. فهذا أمر مستقر في الفطر، وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، سمتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، يعني احفظها بحفظك واحفظ نسلها من الشيطان اللعين الرجيم المرجوم المطرود من رحمة الله عز وجل. لذلك استجاب الله دعاءها. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه. الولد أول ما يخرج من بطن أمه ويقص الحبل السري يصيح، الشيطان يقرصه، إلا مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. نعم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله يرزق من يشاء بغير حساب. فتقبلها ربها، أجاب الله الدعاء، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، أجاب الله دعاء أم مريم وهي امرأة عمران، فتقبلها ربها، قبل مريم من أمها نذيرة لخدمة بيت المقدس. فيه فضل خدمة بيوت الله عز وجل، خاصة المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لذلك هذا من وظيفة الأنبياء. وش الدليل أنه من وظيفة الأنبياء؟ خدمة مثل هذه البيوت، بيوت الله وهذه البيوت الثلاثة بالذات. إيش الدليل؟ إنما يعمر مساجد الله من لا، أنا أتكلم عن الأنبياء. قول الله عز وجل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجد، الخطاب لمن؟ لإبراهيم وإسماعيل. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، والتطهير يشمل التطهير من الشرك والبدع وهذا الأمور المعنوية، والتطهير من الأمور الحسية القذرات ونحو ذلك. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، قرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم العلم والخير والدين، لهذا قال الله عز وجل وكفلها زكريا. يعني الولد يشوف يحتاج إلى دعاء قبل أن يوجد، بأن تدعو الله أن يرزقك الزوجة الصالحة، وبعد ما تؤتى الزوجة الصالحة تدعو أن ترزق منها الولد الصالح، وهي حامل تدعو الله عز وجل أن يصلح هذا الولد، وإذا ولدت تدعو الله عز وجل بصلاح الولد وتربيه وتنبته نباتا حسنا. يعني التربية مستمرة والوصية حتى بالدين والطاعة مستمرة. قال الله عز وجل ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إلى آخره. فهم يوصون أولادهم عند موتهم، فالتربية مستمرة مع الأولاد والنصيحة لهم دائمة. وكفلها زكريا، يعني جعله كافلا لها حتى تقتبس منه النور والعلم والنفع والعمل الصالح. وزكريا إيش قرابته من مريم؟ إيش قرابة زكريا من مريم؟ هو زوج أختها، هو زوج أختها. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج قال فإذا بيحيى وعيسى وهما ابن الخالة، ويحيى ابن مين؟ ابن زكريا، وعيسى ابن مريم، أولاد خالة، فبكون زكريا زوج أخت مريم، بكون زكريا زوج أخت مريم، لأن يحيى وعيسى ابن الخالة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقه، كلما دخل عليها زكريا مكان العبادة وجد عندها طعاما من فاكهة في غير أوانها، وهذا من الكرامات، وهذه الآية فيها إثبات الكرامة، وأهل السنة والجماعة يثبتون الكرامات على الوجه الشرعي. ويعني خبيب بن عدي نفسه ثبت له هذا، كان مأسورا في مكة تأتيه فاكهة الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء، يعني في مدة حبسه، هذا من الكرامات. كلما دخل، ألاحظ أن هذا يدل على الاستمرارية، كلما دخل عليها زكريا المحراب مكان العبادة وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، من وين هذا لك؟ قالت هو من عند الله، تنسب الخير والفضل لله سبحانه وتعالى. قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قيل إن زكريا قال من يرزقك من الجنة؟ قادر أن يرزقني من العاقر ولدا. لاحظ الآن، انتبه لهذه القضية المهمة جدا، سيأتي الله عز وجل الآن ويرزق زكريا ولدا على كبر، وبعد ذلك سيرزق مريما ولدا بدون أب، صح؟ لماذا رزق زكريا ولدا على كبر؟ لتسهيل قضية مريم، يعني قضية مريم قضية لا يستوعبها إلا من آمن بالله عز وجل وصدق المرسلين، كيف يأتي ولد بدون أب؟ فابتدأ الله عز وجل بقصة زكريا حيث رزق ولدا على كبر ليكون وقع قصة مريم أهون على النفوس وتتقبله نفوس المؤمنين. نعم. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. هنالك دعا زكريا ربه لما حصل له رجاء الولد، وإذا كان وإن كان كبيرا وكانت امرأته عاقرا وكان أهل بيته قد انقرضوا، دعا الله عز وجل. يعني الآن الناس تتوجه إذا كان الرجل عاقرا أو المرأة إلى آخره يتوجهون إلى الأطباء وينسون أعظم دواء وأعظم شفاء وهو دعاء الله عز وجل. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ولدا صالحا إنك سميع الدعاء، سميع لدعائي مجيب له، ولا شك أن دعاء الأنبياء مستجاب. نعم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، يعني خاطبته الملائكة، خاطبت زكريا وأسمعته وهو قائم يصلي في المحراب، يعني في المسجد. المحراب هو المسجد، وهذا المحراب الموجود الآن في المسجد هنا، يعني خلنا مثل هذا المحراب، هذا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم من حكم من العلماء على مثل هذه المحاريب بأنها بدعة، حيث لم تكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الصحابة، وإنما أحدثت بعد ذلك، وهي مأخوذة من كنائس النصارى، ذاك يقال لها عندهم المذبح. وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال اتقوا هذه المذابح، لكنه لا يصح، يعني المحارب. وقال ابن مسعود اتقوا هذه المحاريب، وكان إبراهيم النخعي رحمه الله لا يقوم فيها، ورويت كراهة ذلك عن جماعة من الصحابة. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله، يعني مصدقا بعيسى عليه السلام المخلوق بكلمة الله كن، وليس عيسى هو كلمة كن، إنما هو مخلوق بكن فكان، ويحيى هو أول من صدق به وكان على سنته ومنهاجه، أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا، يعني سيدا معصوما، ويعني لا يتوجه إلى النساء ومحفوظ من النساء، وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وهذه بشارة ثانية لزكريا بنبوة يحيى، كانت الأولى بشارة الملائكة له بولادته، وهذه بشارة ثانية بنبوته. نعم. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب أنى يكون لي غلام، يعني ولد، وقد بلغني الكبر، يعني بلغت نهاية العمر، كيف؟ يعني أمر عجيب. ولاحظ أنه سأل أنى، يعني كيف؟ هو لا ينكر قدرة الله، مثل ما سبق معنا في سورة البقرة في قصة إبراهيم عليه السلام، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، ما شك في قدرة الله وإنما سأل عن الكيفية. قال ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، عجوز لا تلد. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، هكذا أمر الله عظيم، لا يعجزه شيء ويفعل ما يريد. نعم. قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال رب اجعل لي آية، يعني علامة على حمل امرأتي، علامة تدل على حمل امرأتي. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام، يعني لا تنطق مع أنك صحيح، فإذا لم ينطق مع صحته فهذا دليل وأمارة على حمل زوجته، إلا رمزة، يعني إشارة مع إشارة، يشير إشارة ويرمز رمزا مع استطاعته على الذكر والتسبيح في هذه الحال، لكن لا يتكلم بغير ذلك. إذا قال تعالى واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار، يعني صلي مساء وصباحا ونزه الله عز وجل في الصباح والمساء. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، لاحظوا اصطفى إيش؟ إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، وهي من آل عمران وآل عمران على العالمين. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك، يعني اختارك واجتباك لكثرة عبادتها ولطهرها ونزاهتها من الأكدار والوساوس عامة، كانت مطهرة ومنزهة. وليس في هذا دليل على أن مريم نبية، إذ ليس هناك امرأة نبية. ذلك شدد العلماء على ابن حزم الذي قال مثل هذا. مريم امرأة صالحة صديقة كما جاء في القرآن، وأمه صديقة، والله عز وجل قال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فالنبي لا بد أن يكون رجلا ذكرا. وأما أم موسى وأوحينا إلى أم موسى فهذا إلهام، هذا إلهام، ليس هناك امرأة نبية. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، هذا اصطفاء ثاني لجلالتها على نساء العالمين. لذلك جاء في الحديث خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد. نعم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. يا مريم اقنتي لربك، جاء عن مجاهد كانت مريم عليه السلام تقوم حتى تتورم كعباها، وهذا يدل على أن الاجتباء والاصطفاء بعبادة الله بالعبودية. كلما كان الإنسان في عبودية الله عز وجل أرسخ وفي عبودية الله أقوم وبعبودية الله أقوم كلما ارتفع قدره. لذلك قال الله عز وجل رافعا قدر نبيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فرفع الله قدره وذكره في أعلى المقامات بوصف العبودية. مما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. يا مريم اقنتي لربك، القنوت بالتاء، الطاعة في خشوع وطول قيام. وأما القنوط بالطاء فهو اليأس، فهو اليأس. واسجدي واركعي مع الراكعين، يعني صلي جماعة مع المصلين. وهذا يدل على أن السجود موجود عند أهل الكتاب من قبل والآن موجود، يعني السجود موجود عند طوائف من أهل الكتاب من اليهود والنصارى. نعم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. ذلك يعني هذا الذي نقصه عليك يا محمد إنما هو من أنباء الغيب، من أخبار ما قد غاب عنك نوحيه إليك. وما كنت لديهم، يعني ما كنت مخلوقا بعد، لم تكن بينهم وعندهم. إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، يعني أولئك اختلفوا من الذي سيكفل مريم، فعملوا القرعة وأرادوا كفالتها ابتغاء الأجر، فقرعهم زكريا عليه السلام الذي فاز بهذه القرعة وبكفالة مريم، هو زكريا عليه السلام، وكان كبيرهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وهذه الآية دليل على مشروعية القرعة، وكذلك في قوله عز وجل فساهم فكان من المدحضين في قصة يونس عليه السلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سافر أقرع بين نسائه، إذا سافر أقرع بين نسائه. قال الشيخ السعدي رحمه الله تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، فهذا كله يدل على مشروعية القرعة. وما كنت لديهم، يعني يا محمد، إذ يختصمون، حين كانوا يقترعون. لاحظ التعبير القرآني، يعني هذه المعلومات التي أتيت بها يا محمد وهي موجودة عند أهل الكتاب الآن، وأنت لم تتعلم في مدرسة ولم تأخذ علمك عن أهل الكتاب وأتيتهم به كما هو موجود عندهم، ألا يدل ذلك على نبوتك وصدقك؟ بلى، وهذا مكرر في القرآن. أين؟ في سورة القصص، يقول الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ثم قال بعد ذلك: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. لاحظ، فهو لم يكن موجودا في ذلك الوقت وجاء لنا بالخبر كما هو، فهذا دليل على صدقه وعلى نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، يعني بولد يكون وجوده بكلمة من الله، بكن فيكون، وهذه من الإضافة يسموها إضافة تشريف، إضافة تشريف، يعني لما نقول بيت الله هذه إضافة تشريف، كلمة الله إضافة تشريف. لكن انتبه، ما أضيف إلى الله نوعان: حسي محسوس مثل عيسى محسوس، مثل ناقة الله محسوسة، مثل بيت الله محسوس، فهذه الإضافة إضافة تشريف. لكن ما كان معنويا مثل عين الله، هذه الإضافة إضافة الصفة إلى الموصوف، مثل يد الله إضافة الصفة إلى الموصوف. ونحن نؤمن أن يد الله، أن لله يدين، لكن لا نعلم كيفيتها، أن لله يدين لا نعلم كيفيتها، فما كان من صفة لله أضيف لله فهذا من صفات الله، وما كان يعني محسوسا نراه نحن ونشاهده أو رآه من قبلنا فهذا من إضافة التشريف. نفرق بين هذا وهذا. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم، لاحظ نسبه إلى أمه لأنه لا أب له، ذهب بعضهم، وهذا ذكره يعني البغوي في أظن في تفسير قوله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فبعضهم قال يدعى الناس يوم القيامة بأسماء أمهاتهم. ليش؟ قالوا لأن عيسى ابن مريم، قالوا لأنه أو الحسن والحسين ينسبون إلى فاطمة لأنها أشرف ويعني النسبة إليها أعلى، وكذلك أولاد الزنا ينسبون سترا عليهم إلى أبائهم، لكن صحيح أن الإنسان في الأصل ينسب إلى أبيه، جاء في الحديث لكل ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، يعني له وجاهة ومنزل عند الله في الدنيا بما يوحيه إليه من شريعته وينزل عليه الإنجيل وغير ذلك مما منحه الله عز وجل إياه، وفي الدار الآخرة يشفع عند الله في من يأذن له أن يشفع فيه، فيقبل الله عز وجل منه هذه الشفاعة أسوة بغيره من الأنبياء، وإن كان يعتذر عن الشفاعة العظمى ويحيل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجيها في الدنيا والآخرة. والوجاهة الحقيقية أن تكون وجيها عند الله، أما الوجاهة في الدنيا بمنصب أو مال أو جمال أو كذا كل هذا يزول إلا أن استعمل هذا في طاعة الله. لذلك قال الله عز وجل في آخر سورة الأحزاب: فبرأه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. نعم. ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ويكلم الناس في المهد، المهد اللي هو مضجع الصبي في رضاعه، وكلم الناس في هذه الحال وبرأ أمه من الدنس الذي رماها به اليهود، ودعا إلى عبادة الله وأقر بعبودية الله وأخبر بنبوته وبركته، فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، إلى آخر الآيات. وكهلا أوحي إليه في الثلاثين، وبدأ يدعو إلى الله وإلى عبادة الله وحده لا شريك له. ومن الصالحين، يعني في قوله وعمله، له علم صحيح وعمل صالح. وفيما بين طفولته إلى كهالته انتقال من حال إلى حال، فلو أنه إله لم يتغير، وكيف يعني يكون إلها ونصب وصلب؟ لا يمكن. ومات، يقولون احنا نعتقد أنه لم يمت ولم يقتل، إنما رفع إلى السماء، فكيف يكون على قولكم أنه إله وصلب؟ يعني هل يعقل إله يتنقل في بطن أمه من حال إلى حال ويخرج من بين أحشائها ويتغير من صبي إلى أكبر منه إلى الكهولة ويأكل ويشرب؟ هذا لا يمكن أن يكون إلها، إنما هو عبد الله ورسوله. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قالت رب أنى، لاحظ أنى، سؤال أنى، هي لا تنكر قدرة الله على كل شيء، وإنما هي تتعجب من ذلك تعجبا. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، كيف ألد ولست بذات زوج؟ قال كذلك، يعني الأمر من عند الله، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، وهذا دليل على أن عيسى مخلوق عليه السلام، ولم يقل يفعل كما قال في قصة إيش زكريا. في قصة زكريا إيش قال؟ قال كذلك الله يفعل ما يشاء، ما قال هنا كذلك الله يفعل ما يشاء، هذا حتى تميز بينها حتى في الحفظ. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، لئلا تبقى لمبطل شبهة. واضح؟ واضح المعنى هذا؟ المعنى دقيق ترى. في قصة مريم عليه السلام في ولادتها لعيسى قال الله عز وجل كذلك الله يخلق ما يشاء، وفي قصة ولادة يحيى لزكريا قال الله عز وجل كذلك الله يفعل ما يشاء. في قصة مريم في ولادتها لعيسى ما قال كذلك الله يفعل ما يشاء كما في قصة ولادة يحيى لزكريا. لماذا؟ لئلا تبقى لمبطل شبهة. فيقول معنى كذلك الله يفعل ما يشاء أي أنه ابن الله، لكن عندما قال كذلك الله يخلق ما يشاء أبانه أن عيسى مخلوق كخلق الله الآخرين، وإن كان من أم بلا أب. وأنتم يا من تعبدون عيسى عليه السلام لأنه ولد من أم بلا أب، كان الأجدر بكم والأولى أن تعبدوا آدم، فإنه ولد من غير أم وأب، وأنتم لا تعبدون آدم، فمن باب أولى يجب عليكم ألا تعبدوا عيسى، والواجب عليكم أن تفردوا الله وحده بالعبادة. لذلك قال الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وفي هذه الأيام سيحتفل النصارى بميلاد من؟ ابن الله عيسى عليه السلام. وكيف يكون ابنا لله ويكون مولودا؟ كيف يكون إلها ويكون مولودا؟ لا يمكن ذلك، ذاك لا يجوز مشاركة النصارى في هذه الاحتفالات، ولا يجوز تهنئتهم فيها، إذ كيف يهنئ المسلم الموحد المشركة الكافر بكفره؟ عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، ولا يعلم متى ولد على اليقين، وإن كان الذي يظهر من خلال الآيات القرآنية أنه لم يولد في شهر ديسمبر شهر الثلوج والشتاء، وإنما ولد في شهر التمر والرطب، لأن الله عز وجل ذكر ولادته في سورة مريم فقال لمريم هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية، فالمسلم الموحد لا يشارك هؤلاء النصارى في هذا الفعل المبتدع والفعل الشنيع وهذا الاحتفال بمولد ابن الله. قال الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله إن الإنسان ليتعجب عجبا عظيما كيف لمسلم يوحد الله يشارك هؤلاء النصارى وهؤلاء الكفار المثلثة بهذه الاحتفالات ويهنئهم بها، كيف يصنع ذلك؟ كان الإمام أحمد رحمه الله إذا رأى نصرانيا يغطي وجهه حتى لا يرى من يشرك بالله عز وجل ومن يدعي لله الولد. والله عز وجل شدد في هذا الأمر على النصارى تشديدا شديدا بالغا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقال قبلها: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ونحن نرى في هذه الأيام كيف أن أمم الكفر من النصارى وغيرهم يدعمون ويناصرون اليهود على المسلمين، فإن لم يردعك توحيدك وإيمانك عن مشاركة هؤلاء النصارى الكفار في احتفالاتهم وتهنئتهم في احتفالاتهم فليردعك ضميرك وفطرتك ونخوتك ومروءتك أن تشارك هؤلاء القتلة المجرمين في هذه الاحتفالات وهم يقتلون المسلمين، وإن كان الواجب أن نتبرأ منهم وأن لا نشاركهم ديانة. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحواله المسلمين. قال: كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، أي يوجد عقيب الأمر بلا مهلة مباشرة، كن فيكون مرة واحدة لا مثنوية فيها، فيكون بأسرع باللمش البصر جلت وتباركت قدرة الله عز وجل. وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. والله لو أراد الله عز وجل أن ينهي اليهود بكلمة كن لأنهاهم سبحانه وتعالى، لكن له الحكمة في خلقه سبحانه. نعم. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. ويعلمه الكتاب يعني الكتابة، الكتابة والحكمة يعني الصحة في الحكم ووضع الأشياء في محلها، وإن تحرى الحقائق العلمية والفقه في الدين لمعرفة مراد الله من أحكامه هي الحكمة البالغة، تحري هذا من الحكمة البالغة. قال: والتوراة يعني الكتاب الذي نزل على موسى عليه السلام، والإنجيل الكتاب الذي نزل على عيسى عليه السلام، كان عيسى كما ذكروا يحفظ الاثنين. ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ورسولا إلى بني إسرائيل ويقول لهم بعد أن يوحى إليه أني قد جئتكم بآية يعني بمعجزة تكون دليلا على صدقي من ربكم، وربي كذلك الذي خلقني وخلقكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله يعني بإرادة الله وأمره، وأبرئ الأكمه الذي يولد أعمى، وهذا أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي أنه مولود أعمى ولم يعمى بعد أن كان مبصرا، والأبرص هو من يصيبه داء البرص، يعني الأكمه والأبرص هؤلاء فيهم داءان أعياء الأطباء، ذاك هذه معجزة عيسى لانتشار الطب في زمانه، كما أن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام هذا القرآن العظيم الفصيح لانتشار البلاغة والفصاحة في زمانه. وأحيي الموتى بإذن الله كذلك يحيي الموتى عيسى عليه السلام بإذن الله سبحانه وتعالى. وبعث عيسى كما سلف، وقد غلب علم الطب على العلوم الأخرى، فجاء عيسى بمعجزاته تلك بما لا قبل لأهل زمانه به ليدل ذلك على صدقه ونبوته. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم مما لم أعاينه، فكان يخبر الشخص بما أكل وبما سيأكل وما بقي في بيته مدخرا. هذا من علم الغيب الذي يطلع الله عز وجل عليه من شاء من عباده، كما في عيسى عليه السلام. كذلك من؟ ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك، يعني فيما سبق ذكره، لآية لكم دلالة على صدقي فيما جئتكم به إن كنتم مؤمنين مصدقين. نعم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. ومصدقا يعني جئتكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، يعني مقررا لها ومثبتا لها، وهي نزلت على موسى وهو قبل عيسى. ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فيه دلالة على أن عيسى عليه السلام نسخ بعض شريعة التوراة. وجئتكم بآية من ربكم، يعني بحجة دالة على صدقي فيما أقول لكم، فاتقوا الله وأطيعون فيما أمركم به من توحيد الله وطاعته. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه، أي أنا وأنتم سواء في العبودية له سبحانه والاستكانة إليه جل وعلا، هذا صراط مستقيم، هذا الذي أمركم به هو النهج الرشيد الحق. فكذبوا ولم يؤمنوا به، بل إنه الآن الإنجيل ليس فيه كلمة واحدة كما يقول ذاكر نايك فيها أن عيسى يدعو الناس إلى عبادته، ما فيه هذا الشيء، لكن هذا من تحريف النصارى. والقرآن مليء بدعوة عيسى عليه السلام لقومه إلى توحيد الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يصلح الأحوال. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.